吃的也不少，不是习惯吗？ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال الإمام البخاري رحمه الله باب علامة المنافق حدثنا سليمان أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. حدث الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أما بعد فقد سبق في تقريرات الإمام البخاري رحمه الله حين قرر اعتقاد أهل السنة في مسألة الإيمان وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص بعد ذلك انتقل إلى الرد على الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة والقدر المشترك بين الخوارج والمرجئة كما سبق بيانه أن كلا الطائفتين يرى أنه لا يمكن بالنسبة للإيمان أن يتجزأ فعند المرجئة الإيمان شيء واحد وعند الخوارج أن الكبيرة تبطل أصل الإيمان فهم لا يرون عن الخوارج أن الإيمان يتجزأ بمعنى أنه قد يكون مؤمنا ويزني قد يكون مؤمنا ويشرب الخمر قد يكون مؤمنا ويسرق الخوارج لا يرون ذلك ومن هنا بوب الإمام البخاري في الرد على الخوارج ثم بين أن الإيمان يتفاوت وأن الكفر يتفاوت وأن الكفر كما بوب البخاري كفر دون كفر كما قال ابن عباس وتلقته الأمة بالقبول كفر أصغر يخرج من الإسلام كفر أكبر كفر أصغر لا يخرج من الإسلام كفر أكبر يخرج من الإسلام ثم بوب البخاري ظلم دون ظلم أي ظلم أصغر لا يخرج من الإسلام وظلم أكبر يخرج من الإسلام وبغفلة الخوارج عن باب تفاوت الكفر وقعوا في تكفير ولاة الأمر كما نقلت عن شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية أن الخوارج يكفرون ولاة الأمر إذا حكموا بغير ما أنزل الله في قليل أو كثير استنادا إلى قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال ابن تيمية ولا يعلم أن أحدا استدل بهذه الآية على تكفير ولاة الأمر بإطلاق إلا الخوارج أما الصحابة ابن عباس وغيره من أكابر الصحابة فالباب عندهم هو باب أهل السنة حين فسر ابن عباس ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون عند عبد الرزاق في المصنف وغيره من طرق وأوجه عن ابن عباس قال ابن عباس كفر دون كفر وقال ابن عباس ليس بالكفر الذي تذهبون إليه أي أن الوالي الأمير إذا قصر في حكم الله ولم يطبق شيئا من أحكام الله عز وجل فهذا كفر دون كفر وظلم كذلك دون ظلم ثم انتقل البخاري إلى معنى نفاق دون نفاق باب علامة المنافق. فكما أن الكفر كفران، كفر أكبر وأصغر، والشرك شركان، شرك أكبر وأصغر، والظلم ظلمان، ظلم أكبر وأصغر، كذلك النفاق هناك نفاق أصغر، مثاله كما في صحيح مسلم خرج حنظلة رضي الله عنه ذات يوم وهو يقول نافق حنظلة، فلقيه أبو بكر قال وما نفاق حنظلة؟ قال يا أبا بكر إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثنا عن الجنة والنار رأينا كأنها رأي عين، فإذا رجعنا إلى بيوتنا وعافسنا الضيعات والأولاد نسينا. فقال والله إني لأجد مثل ما تجد. فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال صلى الله عليه وسلم لو تكونون في بيوتكم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم، ولكن ساعة وساعة. أي لو أن إيمانكم في بيوتكم كإيمانكم حين يعظهم النبي صلى الله عليه وسلم لظهرت لهم الملائكة عيانا وتصافحهم في الطرقات وعلى الفرش، ولكن ساعة وساعة. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على حنظلة قوله نافق حنظلة. أي نفاق؟ هذا النفاق الأصغر، وهو حين يتغير حال الإنسان ويكون حالا مختلفا مضطربا، حين يكون هنا بشيء مع النبي صلى الله عليه وسلم وهنا بشيء، فهذا في الجملة سماه الصحابي نفاقا ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم التسمية. إذن لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاثة إذا حدث كذب، فقد يكون مسلما وعنده نفاق أصغر فيه شعبة من شعب النفاق، إذا حدث كذا فهو فيه نفاق ولكنه مسلم، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. إذن قد تجتمع خصال النفاق مع خصال الإيمان، فيكون مسلما ناقص الإيمان لوجود خصال أو بعض خصال النفاق فيه. لكن هل نكفره؟ هل إذا حدث يكون كافرا؟ هل إذا وعد وأخلف يكون كافرا؟ هل إذا اؤتمن وخان يكون كافرا؟ لا، هذا منزع الخوارج، هذا منزع الخوارج الذين يكفرون المسلم بالكبيرة. أما أهل السنة فنقول قد يجتمع في الرجل إيمان وكفر ولكن كفر أصغر، وقد يجتمع في الرجل إيمان ونفاق ولكن نفاق أصغر، وقد يجتمع في الرجل إيمان وشرك ولكن شرك أصغر. لما غفل الخوارج قديما وحديثا عن هذه التأصيلات كفروا كثيرا من الناس وعلى رأسهم ولاة الأمر. لماذا؟ لأنهم لم يلتفتوا إلى فهم السلف ولا إلى فهم الصحابة رضي الله عنهم للنصوص. وهذا الكتاب من أعظم كتب البخاري، ولذلك ينبغي على طلاب العلم المنتسبين للسنة أن يتقنوا هذا الكتاب من صحيح البخاري، فإن فيه عصمة لهم من الوقوع في مدرسة المرجئة أو مدارس الخوارج والعياذ بالله. نعم. حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. باب قيام ليلة القدر من الإيمان. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم قيام ليلة القدر سماها إيمانا، فدل على أن العمل من الإيمان، إذ سمى النبي صلى الله عليه وسلم فعل القائم لليلة القدر سمى فعله إيمانا، وهذا الذي يقرره البخاري أن الإيمان قول وعمل، ومن العمل ومن الإيمان أن تقوم ليلة القدر. وما معنى واحتسابا؟ أي رجاء الأجر من الله، يحتسب أجره على الله، يرجو الأجر من الله سبحانه وتعالى، هذا معنى الاحتساب. أي إيمانا هو مؤمن قائم بطاعة الله في قيامه لليلة القدر، واحتسابا يحتسب أجر قيام ليلة القدر. باب الجهاد من الإيمان. حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمار قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. نعم، سبق أن البخاري رحمه الله ذكر حديث شعب الإيمان، وفيه من حديث أبي هريرة الإيمان بضع وستون شعبة. فبدأ البخاري يعدد بعض تلك الشعب، فذكر منها قيام ليلة القدر، ثم ذكر هنا الجهاد. قوله انتدب الله لمن خرج في سبيله، انتدب ضمن الله لمن خرج في سبيل الله، لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي. مقصود البخاري من هذا الحديث هو هذا اللفظ، لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي. إذن معنى ذلك أن الإيمان اعتقاد وعمل. الاعتقاد أنني اعتقدت أن الله فرض الجهاد وآمنت بذلك وصدقت الرسل، هذا الاعتقاد في القلب. ماذا لزم منه؟ أن أخرج لأجاهد في سبيل الله. فقرن بين العمل الباطن والعمل الظاهر، وهذا هو الإيمان، أن الإيمان عمل باطن وعمل ظاهر، وأن كل ذلك من الإيمان. أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة، قد يجاهد ولا يغنم فيرجع بالأجر، وقد يجاهد ويغنم فيرجع بأجر وغنيمة، أو أدخله الجنة إذا قتل. وهذا كلما زاد إيمان العبد بهذا الوعد كلما زاد عمله، لأن الإيمان الباطن يستلزم أن يظهر أثره في العمل، لا يمكن إنسان يكون مؤمنا قوي الإيمان ثم لا يظهر أثر الإيمان في أعماله الظاهرة، بل الأمر فيه تلازم. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد. إذن الظاهر ملازم للباطن، فإذا قوي إيمانك باطنا قويت أعمالك ظاهرا، إذ هي من الإيمان. وإذا ضعف إيمانك باطنا ضعف عملك الظاهر، إذ هي تابعة لضعفك. وهذا التلازم هو معروف عند أهل السنة، وهو التلازم بين الظاهر والباطن. أهل البدع من المرجئة يقولون لا، قد يكون رجل كامل الإيمان وهو يزني ويسرق ويقتل ويكذب ويغدر، لأن المرجئة لا يلازمون بين الظاهر والباطن، بل يتصورون في جهلهم أنه قد يكون تام الإيمان وإيمانه أعلى مراتب الإيمان ثم هو زان وكاذب، وهؤلاء جهلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. لا يمكن، لأن هناك تلازم. ما دام أنه سرق وزنى إذا ضعف إيمانه، لم يأتي بالإيمان الواجب وإن كان مسلما. نعم. باب تطوع قيام رمضان من الإيمان. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. باب صوم رمضان إيمانا صوم رمضان احتسابا من الإيمان. حدثنا ابن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. باب الدين يسر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. نعم. قوله إن الدين يسر يشير البخاري إلى أن الإيمان يتفاوت، فقد علق في الباب قال أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. أحب الدين أي أحب الدين إلى الله هو دين الحنيفية السمحة، وهذا هو اليسر في أمر الدين. قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، لا يستطيع الإنسان أن يأتي بكل ما أمر به، ولا يستطيع أن ينتهي عن كل ما نهي عنه، هذا لا يمكن. والحديث عند الترمذي وقد صححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لم يشاد الدين أحد إلا غلبه، أي لم تستطيع أن تأتي بكل ما أمرت به وأن تنتهي عن كل ما نهيت عنه، وهذا هو تفاوت الإيمان. هذا هو تفاوت الإيمان. كيف يتفاوت الإيمان؟ إذا كان الإيمان شعب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما تقدم في حديث البخاري الإيمان بضع وستون شعبة، وفي رواية بضع وسبعون، فهذه الشعب لا يستوي من أتى بنصفها كمن أتى بأكثرها كمن أتى بجلها، هذا يتفاوت فيه الناس. فقوله لن يشاد الدين أحد إلا غلبه فيه بيان أن الإيمان يتفاوت فيه أهله بقدر تمسكهم به. حينئذ إذا كنت لا أستطيع أن آتي بكل ما أمرت به، ولا أستطيع أن أنتهي عن كل ما نهيت عنه مما قدره الله علي من النقص والضعف، فماذا أفعل؟ فسددوا عليكم بالسداد وعليكم بالحق وقاربوا، قارب ما استطعت أمر الله، قارب ما استطعت أن تأتي بأكثر ما تقدر عليه من أمر الله. قال وأبشروا، ثم بعد ذلك واستعينوا، يرحمك الله، واستعينوا بالغدوة والروحة. الغدوة أول النهار والروحة آخر النهار، وشيء من الدلجة، والدلجة هو الليل. والمعنى أن يغتنم الإنسان وقت نشاطه ووقت فراغه أول النهار، واستعينوا بالغدوة، وآخر النهار حين ينتهي من العمل، وأن يقوم ما يستطيع من الليل بأن يغتنم وقت نشاطه في طاعة الله، وأن يغتنم وقت فراغه في طاعة الله، كما جاء في حديث البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي معنا إن شاء الله: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. كثير من الناس مخدوع في عدم استعماله لهذه النعمتين، نعمة الصحة فلا يحسن أن يستعملها، ونعمة الفراغ أن عنده وقت. ولذلك قال تعالى: قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، ثم قال: إن لك في النهار سبحا طويلا، أي كما قال في الآية الأخرى: فإذا فرغت، أي من أمر دنياك ومن أمر معاشك، فانصب اجتهد وإلى ربك فارغب. إذن الحاصل من الحديث أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعين الإنسان في أوقات نشاطه على القيام بطاعة ربه على قدر مستطاعه، واستدل بهذا البخاري على أن الإيمان يزيد وينقص، لأن الإنسان لن يستطيع أن يأتي بكل الدين الذي أمر به، كما قال: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. باب الصلاة من الإيمان. وقول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. قال زهير: حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندري ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. نعم. أولا المقصود البخاري من هذا الحديث هو تقريره وتأكيده لمعتقد أهل السنة في أن العمل من الإيمان حقيقة. فقال البخاري: الصلاة من الإيمان، والحجة قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت. كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يستقبل بيت المقدس، يستقبل المسجد الأقصى، رده الله إلى المسلمين مطهرا طاهرا. فكان عليه الصلاة والسلام حين قدم المدينة يستقبل المسجد الأقصى في بيت المقدس، وكان المسجد الأقصى هو قبلة المسلمين، فسر بذلك أهل الكتاب من اليهود والنصارى. لماذا؟ لأن المسجد الأقصى في ذاك الزمان كان قبلة لأهل الكتاب، ما كانوا يصلون اليهود والنصارى، ما كانوا يستقبلون الكعبة، كان اليهود والنصارى يستقبلون المسجد الأقصى. فلما استقبل النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس فرح أهل الكتاب، لأنه وافقه بأن جعل قبلتهم قبلة للمسلمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرجو ويحب أن يحول إلى الكعبة. لماذا؟ لأن الجاهليين من أهل الكفر كانوا ينقمون على النبي صلى الله عليه وسلم تركه استقبال الكعبة، ويشنعون عليه بذلك، وأنه زهد في قبلة أبيه إبراهيم، وينفرون الناس عنه بسبب تركه لاستقبال الكعبة. قال تعالى: سيقول السفهاء من الناس، سماهم الله سفهاء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل الموضع الذي أمر به من الله، فإن كان الله يرضى أن يستقبل الكعبة فهو أمر الله، وإن كان الله يريد أن يستقبل بيت المقدس فهو أمر الله، فمن نازع في ذلك فهو سفيه. سيقول السفهاء من الناس، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الله يفعل ما يشاء. فكان صلى الله عليه وسلم يتمنى حتى تنتفي حجة الكفار، كان يرجو أن يستقبل الكعبة. فحين ذلك مات بعض الصحابة الذين كانوا يستقبلون المسجد الأقصى، فماتوا قبل أن يصلوا ويحولوا صلاتهم إلى الكعبة، فتحير الصحابة في صلاة هؤلاء الذين ماتوا قبل أن يحولوا إلى الكعبة. يقول: فتحول، قال أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال، وقتلوا وهم يصلون إلى بيت المقدس، فلم ندري ما نقول فيهم، هل صلاتهم، هل قبلت عند الله، هل عليهم فرج لأنهم لم يستقبلوا القبلة الجديدة. فأنزل الله تعالى جوابا على تحيرهم، قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم. فسمى الله الصلاة إيمانا، أي وما كان الله ليضيع صلاتكم للذين قتلوا ولغير الذين قتلوا حين صلوا إلى المسجد الأقصى، فسمى الله الصلاة إيمانا، فدل ذلك على أن العمل من الإيمان، حيث أن الله جل وعلا بين أن الصلاة من الإيمان. المرجئة لا يقولون هذا. المرجئة يقولون لو أن رجلا شهد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو كامل الإيمان، صلى أو لم يصلي، وهذا جهل منه. وتأمل الآن إلى تناقض الطائفتين. هؤلاء المرجئة أثبتوا الإيمان الكامل وإن لم يأتي بشيء من العمل، وهؤلاء الخوارج نزعوا عنه الإيمان كله إذا وقع فيه كبير. ودين الله وسط بين الغالي والجافي. نعم، افتحينا نقف هنا إن شاء الله.